بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى ما إذا اضطر المكلف لأحد الطرفين لا بعينه، كما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المائين وهو مضطر لشرب أحدهما، وقد أفاد صاحب الكفاية قدس سره أن العلم الإجمالي غير منجز، فإن المكلف حيث إنه مضطر لارتكاب أحدهما فأي فرد يختاره لدفع اضطراره فهو حلال واقعا، لكون دفع الاضطرار به، وبالتالي فهو يشك في حرمة الآخر، إذ لعل النجس هو الذي ارتكبه لدفع اضطراره، فما دام يحتمل أن النجس هو الذي شربه لدفع اضطراره، إذن فهو يشك في نجاسة الآخر، فهو يشك في فعلية التكليف في الآخر فيجري البراءة. ولكن نوقش صاحب الكفاية تارة بأن المقام من باب التوسط في التنجيز، وأخرى بأن المقام من باب التوسط في التكليف، فهنا وجهان لمناقشة صاحب الكفاية قدس سره. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني في دورته الأولى في فوائد الأصول من أن المقام من باب التوسط في التنجيز، لا أن العلم الإجمالي غير منجز البتة كما ذهب إليه صاحب الكفاية. وبيان ذلك بذكر أمور: الأمر الأول، إن حديث الرافع وهو قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، إنما يدل على ارتفاع الحرمة واقعا عن المضطر إليه، والمكلف في المقام اضطر إلى الجامع لا إلى الفرد، فما يختاره لدفع اضطراره ليس هو المضطر إليه، فإذا علم بنجاسة أحد المائعين وهو مضطر لشرب أحدهما فشرب أحدهما كما لو شرب مثلا ماء ألف، فإن ماء ألف ليس هو المضطر إليه، بل المضطر إليه هو الجامع. وأما تطبيق هذا الجامع على ماء ألف فهو باختياره وليس باضطراره، وبالتالي فلا موجب لارتفاع حرمة شرب ألف واقعا، لأن ما ترتفع حرمته واقعا مضطر إليه وهذا لم يضطر إليه، إذ بإمكانه أن يدفع اضطراره بالآخر. فتطبيق المضطر إليه على ألف اختياري وليس اضطراريا، فلا موجب لارتفاع حرمته شنو واقعان. إذن ما هو نوع الترخيص الثابت في ألف الذي ارتكبه لدفع اضطراره؟ قال إن هذا الترخيص ترخيص ظاهري وليس واقعي، لأنه ترخيص ناشئ عن الجهل، لأنه يجهل ما هو النجس اختار ألف لدفع اضطراره، وإلا لو كان يعلم ما هو النجس لاختار غير النجس. فاختار ألف لدفع اضطراره لأجل جهله بما هو النجس واقعا، ولو علم ما هو النجس واقعا لما اختار ألف لدفع اضطراره. فبالنتيجة يقال إن الترخيص الواقعي تعلق بما هو المضطر إليه وهو الجامع، ولكن حيث أنه يجوز له ارتكاب الجامع فيترتب على جواز ارتكاب الجامع أنه مرخص له في تطبيق ذلك الجامع على إناء ألف ترخيصا ظاهريا، يعني ما دام جاهلا بما هو النجس فإنما يرخص له. يا شيخ إحسان ده تطلع بيه هالشكل، فإنما يرخص له في تطبيق ما هو مضطر إليه على إناء أليف إن كان جاهلا بما هو النجس، فهذا الترخيص مقيد بالجهل فهو ترخيص ظاهري. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أفاده إن هناك توسطا في التنجيز، لأن لدينا حرمة واقعية وترخيص ظاهري، فحرمة النجس واقعان باقية على فعليتها وإطلاقها، إذ ما لم يضطر إلى ما هو النجس واقعان فحرمته باقية، إذ لا موجب لارتفاعها وهو لم يضطر إلى نفس النجس وإنما اضطر إلى الجامع. إذن حرمة النجس واقعا باقية حيث لم يضطر المكلف لنفس النجس، وفي نفس الوقت يجوز له ظاهرا ما دام جاهلا أن يرفع اضطراره بأي منهما. فوجه الجامع بين بقاء الحرمة الواقعية وبين الترخيص الظاهري أن نقول بالتوسط في التنجيز، ومعنى التوسط في التنجيز أن العلم الإجمالي غير منجز لوجوب الموافقة القطعية، إذ لا يجب عليه تركهما معا بل يجوز ارتكاب أحدهما، لكنه منجز لحرمة المخالفة القطعية، أي لا يجوز له ارتكاب كليهما مع أنه مضطر لأحدهما. فلا يجب عليه اجتنابهما معا ولا يجوز له ارتكابهما معا، وهذا هو معنى شنو؟ التوسط في التنجيز. احنا قلنا امور دمجنا امرين في امر انتهى مطلبه. هذه هي المناقشة الاولى لكلام صاحب الكفاية قدس سره. المناقشة الثانية تبتني على التوسط في التكليف لا التوسط في التنجيز. والتوسط في التكليف يا معلانا له تقريبات ثلاثة. التقريب الأول ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في دورته الثانية في أجود التقريرات، حيث ذهب إلى أن المسألة من باب التوسط في التكليف لا من باب التوسط في التنجيز. والسر في ذلك بذكر أمرين. الأمر الأول قال إن المضطر إليه وإن كان هو الجامع لكن يصدق عرفاً على ما يختاره لدفع اضطراره أنه مضطر إليه، فكأنه نقول هكذا هو مضطر لشرب ماء منهما وهو مضطر لدفع اضطراره بألف، فهو مضطر لشرب ماء وهو مضطر أيضا لدفع اضطراره بشنو؟ بما يختاره، فيصدق على ما اختاره أنه مضطر إليه، إذ كيف يدفع اضطراره؟ إذ لا يمكن أن يدفع اضطراره إلا بشربه، فإذا شربه صدق عليه أنه مضطر إليه عرفان. إذن ما يختاره لدفع اضطراره مصداق لعنوان المضطر إليه، فترتفع حرمته واقعا بحديث الرافع رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، ومقتضاه أن ما يختاره لدفع اضطراره يكون شنو؟ حلالا واقعا إن كان هو النجيس. الأمر الثاني إن قلت لازم كلامكم عدم منجزية العلم الإجمالي لو كان الاضطرار سابقا أو مقارنا للعلم الإجمالي، سيكون الكلام الآتي كله منصب على هذه الصورة، صورة ما إذا كان الاضطرار سابقا أو مقارنا للعلم الإجمالي، لأنها محط الأثار. فيقال تارة نفترض أن العلم الإجمالي حصل بأن علم إجمالا بنجاسة أحد المائين، وبعد أن حصل العلم الإجمالي بعده بيوم اضطر إلى شرب أحدهما، فهنا نعم قد يقال العلم الإجمالي منجز لأن الاضطرار جاء متأخرا. أما لو فرضنا أنه جلس يابس اللسان ظامئ الجنان عطشان يريد أن يشرب الماء، فهو مضطر لشرب أحد المائين، وبعد أن اضطر لشرب أحد المائين علم إجمالا بعد ذلك أن أحدهما نجس، فالاضطرار سابق. فهنا في هذه الصورة بناء على كلام أجود التقريرات من أن ما يختاره لدفع اضطراره شنو؟ مما ترتفع حرمته واقعا لا يكون العلم الإجمالي منجز. لما؟ لأنه إن كان النجيس هو ما اختاره فليس بحرام لأجل الاضطرار، وكون النجس هو الثاني مشكوك شكا بدويا من الأول، إذن فبالنتيجة يجري البراءة عن حرمة شرب الثاني بعد شرب الأول. يقول زيادة الخير خير فيشرب الثاني أيضا، زيادة الخير خيران. فلازموا كلامكم من أن الحرمة ترتفع واقعا عما هو يختاره لدفع اضطراره أن لا يكون العلم الإجمالي منجزا في هذه الصورة، في صورة سبق الاضطرار على العلم. قال سيد الخوي في تقرير كلام شيخه المحقق النائيني قدس سرهما، قال بأنه هنا لدينا علم إجمالي آخر متولد من العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي بأن أحدهما نجيس يتولد منه علم إجمالي بحرمة شرب ألف إلى أن يختاره، أو حرمة شرب باء إلى أن يختاره، لأن المفروض أنه علم إجمالا بالنجس بعد الاضطرار وقبل أن يشرب. فما دامت هناك حالة وساط هو ما شرب ثم علم إجمالا حتى نقول العلم الإجمالي غير منجز، اضطر لشرب أحدهما ثم علم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم اختار أحدهما لدفع اضطراره، فقبل اختياره أحدهما لدفع اضطراره تشكل لديه علم إجمالي إما بحرمة ألف إلى أن يشربه أو حرمة باء إلى أن يشربه لدفع اضطراره. فهنا علم إجمالي بحرمة شرب أحدهما قبل أن يختاره لدفع اضطراره. ووجود هذا العلم الإجمالي يا مولانا منبه على التوسط في التكليف. فلا نقول بأن المسألة من باب التوسط في التنجيز. لما؟ لأن ما يختاره لدفع اضطراره لو كان هو النجس لارتفعت حرمته واقعان مو ظاهرا كما يقول النائمي. وفي نفس الوقت نقول إن كان الحرام هو ما اختاره، إن كان النجس هو ما اختاره لدفع اضطراره فقد ارتفعت حرمته واقعا، لكن من متى؟ لا من حين الاضطرار بل من حين الارتكاب، وهذا معنى التوسط في التكليف. فلا نقول بأن الحرمة قد ارتفعت من حين الاضطرار من أول الأمر، وإلا لكان العلم الإجمالي الحادث بعد الاضطرار غير منجز. ولا نقول بأن الحرمة لا ترتفع إلا ظاهرا كما يقول النائمي، بل نقول إذا ارتكبه ارتفعت حرمته واقعا. فلا هي حرمة غير ثابتة من الأول ولا هي حرمة مستمرة، وهذا معنى التوسط في التكليف. ولكن ثم لكن، أولا ما ذكره النائيني قدس سره عرفي، وهو أن المضطر إليه هو الجامع وليس ما اختاره، وما اختاره أمر شنو؟ اختياري لدفع اضطراره وليس شنو؟ وليس مضطرا إليه. فكيف يكون مصداقا لعنوان مضطر إليه كي ترتفع حرمته واقعا؟ فإطلاق الحرمة باق على فعليته، ومجرد أنه اختاره لدفع اضطراره هذا لا يوجب شنو؟ ارتفاع الحرمة واقعان. وثانيا ما ذكره سيدنا الخوئي في إشكاله على شيخه الميرزا النائيني قدس سرهما كما في مصباح الأصول، أنه الحرمة انحلالية يحرم شرب النجس أي شرب كل نجس، وشمول هذه الحرمة الانحلالية لهذا الماء الذي اختاره لدفع اضطراره لازمه شنو؟ لازمه أن تكون الحرمة معلقة على عدم اختياره. هذا بعد، لأنك إذا قلت إن اختاره ارتفعت الحرمة واقعا فمعناه أن الحرمة واقعا معلقة على عدم اختيار، وهذا خلف الحرمة. فإن الغرض من الحرمة الزاجر، فالمقوم لفعلية الحرمة الزاجر، فكيف يعلق الشارع الحرمة على عدم الاختيار والاختيار؟ فما دام المقوم للحرمة الفعلية الزاجر، الزجر عن الشيء، فكيف يقول لك الشارع أنت مزجور إن إن لم تختر الارتكاب. وأما إذا اخترت الارتكاب فأنت لست مسجور. فهذا خلف ما هو مقوم للحرمة الفعلية. فلو التزمنا بما ذكر النائين من أن الحرمة ما ذكر ما نقول النائين نقول أجود التقريرات. فلو التزمنا بما في أجود التقريرات من أن الحرمة ترتفع شنو واقعا عندما يرتكبه ويختاره لكان لازم ذلك لغوية الحرمة ونقض الغرض منها. فهذا شاهد أي شاهد على أن الحرمة لا ترتفع واقعا باختيار الحرام لدفع الاضطرار، وإنما الارتفاع شنو ظاهري لا واقعي، أي ما دمت جاهلا بما هو الحرام واقعا فيجوز لك دفع الاضطرار بأي منهما. فالنتيجة كما يقول بعض الحاضرين ماتت خديجة، أن التوسط في المقام ليس من التوسط في التكليف. لا يكتب المقرر هذه الكلمة ماتت خديجة في التقرير، فالمقام من باب التوسط في التنجيز لا من باب التوسط في التكليف. يأتي التقريب الثاني للتوسط في التكليف، وهو ما قربه السيد الصادر، ثم تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف. فافهم وتأمل واغتنم ولا تغفل، والحمد لله رب العالمين.